الحمد لله رب العالمين، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، منذ قيام الثورة وحتى الآن ونحن نتكلم في السياسة، حتى قست القلوب وجفت العيون، وقد ساق القدر في الأيام الأخيرة إلى زيارة القبور أكثر من مرة، إما لدفن حبيب أو صديق أو قريب. وفي كل مرة كنت أتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأصحابه: لمثل هذا اليوم فأعدوا. نعم أيها الإخوة، لمثل هذا اليوم فأعدوا. أخرج الإمام أحمد وغيره وحسن الحديث الشيخ الألباني عن القراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبصر بجماعة فقال: علام اجتمع هؤلاء؟ فقيل له: اجتمعوا على قبر يحفرونه. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وبدر من بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر، حتى وصل إلى القبر. يقول البراء: فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتين. يقول البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بل التراب من دموعه، ثم أقبل علينا قائلا: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي: أناخ القوم أياما وقد رحلوا. يعني أقام القوم أياما في الدنيا ثم رحلوا. فقلت: فأين أطلبهم؟ وأي منازل نزلوا؟ فقالت: بالقبور. وقد لقوا والله ما فعلوا. أخي الكريم، ليوم نزولك القبر فاستعد. قال بعض السلف: العقلاء ثلاثة: من أرضى ربه قبل أن يلقاه، ومن استعد لقبره قبل أن ينزل فيه، ومن ترك الدنيا قبل أن تتركه. أيها الأحبة في الله، هيا بنا نزور ذلك الواعظ الصادق القبر، نقف معه قليلا، نتعرف عليه من الداخل، عسانا أن نعتبر وأن نتجهز لأهواله من الآن، وأن نستعد لفتنته من الآن، قبل أن يجد الواحد منا نفسه يقول: رب ارجعون، رب ارجعون. لا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها الإخوة المسلمون، روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فوق أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق لصعق. أيها الإخوة الكرام، ها نحن قد وصلنا إلى القبر، فهيا بنا نتعرف على أهواله وفتنته. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة القبر ومن عذاب القبر، فاللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر. اللهم ثبتنا عند رؤية أهوال القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أي إخواني، لأهوال القبر فاستعدوا. ومن ضمن هذه الأهوال ضمة القبر، ضمة القبر، نعم ضمة القبر. تخيل نفسك أخي الكريم، تخيل نفسك أيها المسكين، تخيل نفسك الآن وقد وضعك مشيعوك في قبرك، وأغلقوه عليك، وأحكموا إغلاقك، ثم تركوك وانصرفوا، تركوك وحيدا فريدا في حفرة في الأرض، طولها على طولك، عرضها على عرضك، فرشها التراب، جدرانها التراب، سقفها التراب، لا نافذة فيها ولا باب، ولا طعام ولا شراب، ولا كساء ولا نساء، ولا أنيس ولا ونيس. تخيل نفسك أيها المسكين في هذا الجو المرعب المخيف، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرجت يدك لم تكد تراها. تخيل نفسك أخي الكريم وأنت على هذه الحال، وإذا بك يا مسكين تفاجأ بجدران القبر تتقارب عليك، وإذا بك يا مسكين تفاجأ بالقبر يضيق عليك شيئا فشيئا، ولا يزال يضيق ويضيق ويضيق حتى يضغط على جنبيك، وأنت تنظر وأنت تشعر يا له من هول فظيع، يا له من هول أليم. حاول أخي الكريم، حاول أن تستشعر هذه الضمة الآن لتنجو منها غدا، وإن كانت النجاة منها مطلقا مستحيلة مستحيلة، نعم مستحيلة، فضمة القبر لا ينجو منها أحد، لا صالح ولا طالح، لا طالح ولا عاصي، لا صغير ولا كبير. روى الإمام أحمد وغيره وصحح الحديث الشيخ الألباني عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. يا الله، أتدرون من هو سعد بن معاذ؟ إن سعد بن معاذ هذا لما مات قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له عرش الرحمن، عرش الرحمن تحرك واهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفتحت له أبواب السماء وشهد جنازته 70,000 من الملائكة ما وطئوا الأرض قبلها، يعني ما نزلوا الأرض قبل ذلك. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ: لقد ضم ضم ثم فرج عنه، لقد ضمهم قبر ضم ثم فرج عنه، بل إن الطفل الصغير لا ينجو من ضمة القبر. ما الدليل على ذلك؟ روى الطبراني وغيره وصحح الحديث الشيخ الألباني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: دفن صبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. وقد قيل، والحديث أخرجه النسائي وصححه الألباني، قيل في سر هذه الضمة وفي أصل هذه الضمة أن الأرض أمنا، منها خلقنا وإليها نعود، وقد غاب الإنسان عنها، يعني عن أمه، عن الأرض فترة طويلة، فإذا عاد إليها ميتا وقد اشتقت إليه فإنها تضم ضمة الأم لولدها. وبطبيعة الحال الأرض مطيعة لربها، تغضب لغضبه وترضى لرضاه، لذلك فهي تضم المجرم العاصي بعنف وغضب، وتضم المؤمن الطائع برفق. ومن هنا يتبين لنا كيف ضم القبر سعد بن معاذ. فيا ترى كيف ستكون ضمة القبر لنا؟ هل ستكون ضمة أم حنون لولدها؟ أم ستكون ضمة تختلف منها أطلاعنا والعياذ بالله؟ نسأل الله النجاة، نسأل الله النجاة. أيها الإخوة في الله، وما زالت الأهوال تتوالى، فبعد أن ضمك قبرك، بعد أن ضغط عليك قبرك، وبينما أنت ما زلت في هذا الهلع وفي هذا الفزع، وإذا بك يا مسكين تفاجأ بدخول ملكين عليك، هذه هي أوصافهما: أسودان أزرقان يجران أشعارهما، يبحثان القبر بأنيابهما، أبصارهما كالبرق الخاطف، أصواتهما كالرعد القاذف. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والله لو دخل علينا الآن لكنا من الرعب، والله لو دخل على بلد بأكملها لماتت من الهلع ومن الفزع ومن هول المنظر. فكيف بك يا مسكين إذا دخل عليك وأنت وحدك في قبرك بوحشته وظلمته، ثم يسألان أسئلة واضحة صريحة محددة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قد يقول قائل: الحمد لله، أخيرا جاء الفرج. إنها أسئلة سهلة